بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وقفنا في دلالة التنبيه والإيماء، وأخذناها بإنجاز لعلنا نعود إليها. يقول المصنف: ثم تنبيه كتاب الله، ثم تنبيه سنة الذي جاه عظم. وهذا أصل من أصول الإمام مالك، ودليل من الأدلة، ويسمى دلالة الإيماء والتنبيه. وعرفنا من خلال ما تقدم عرفنا أن دلالة الإيماء والتنبيه هي من باب دلالة المنطوق غير الصريح، وهي من باب دلالة اللزوم. وذكرنا في تعريفها هي أن يقرن الوصف بحكم لو لم يكن اقتران الوصف بذلك الحكم لبيان كونه علة له لعاب تنتظر بمقاصد الكلام، لأنه لا يليق بالفصاحة. المقصود أن يقرن الحكم بوصف يصلح هذا الوصف أن يكون علة لهذا الحكم، ولو لم يكن ذلك الوصف علة لذاك الحكم لكان هذا الكلام معيبا يعيبه الفطن صاحب الفطانة أو الإدراك. وهذا طبعا يقال من باب العموم وفي غير كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، لكن المقصود به بيان هذا المعنى، وهو أن ترتب الحكم على الوصف يدل على أن هذا الوصف علة لهذا الحكم. وأمثلته كثيرة، منها قوله تعالى: والسارق والسارقة فقطعوا أيديهم، وقال الحكم فقطعوا، فقطعوا أيديهم هذا حكم. رتبه على ماذا؟ رتبه على وصف وهو السارق والسارقة، مما يدل على أن السرقة علة لذاك الحكم. كذلك والزاني والزانية فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، أيضا دلالته واضحة في كون أن الزنا علة لهذا الحكم. ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقضي القاضي حين يقضي وهو غضبان. فذكر هذا ذكر هذا الوصف وهو الغضب بعد أو اقترانه بهذا الحكم وهو النهي عن القضاء في هذه الحالة، في حالة الغضب، دليل على أن هذا الوصف علة. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سعد بن أبي وقاص في بيع الرطب في التمر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أينقص إذا يبس؟ أن يبيع يعاوض بين الرطب وبين التمر. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أينقص إذا يبس؟ معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم وغير النبي صلى الله عليه وسلم يعلمون أن الرطب إذا يبس أنه ينقص في الوزن وفي المكيال ويقل حجمه، ولكن يريد أن يبين العلة فقال: ينقص الجامع؟ قال: نعم. قال: فلا إذا. فإذا قوله ينقص الجامع هذا علة لهذا النهي لعدم جواز بيع الرطب بالتمر ومبادلة الرطب بالتمر. طيب، والمقصود منها عدم المماثلة. نحن نريد ندقق في الأمثلة، لكن المقصود حتى في الغضب، الغضب ليس قاصرا على الغضب فقط بل هو المقصود به تشويش الذهن، كل ما يشوش الذهن. نعم. يبقى عندكم هذا، هذه الشجرة الآن توزع عليكم، هي ملخص ما فات، و يكون أقل شيء تصور ما مضى من الدروس ودلالة الألفاظ من حيث الوضوح والتقسيم إلى منطوق ومفهوم، وهذه التقسيمات وهذه جزء من أصول الفقه. نعم صح؟ كيف؟ طيب. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم ايضا في جلاله التنبيه مثال اخر، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى عن ادخار الاضاحي ثم كان ذلك العله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم انما نهيتكم عن ادخار الاضاحي من اجل الدابه، اي من الضيوف لما كثر نزول الاعراب في المدينه، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة عن ادخار الأضاحي حتى يقوموا باستضافة هؤلاء الأعراض وإطعامهم. ثم لما انتفت العلة قال إنما نهيتكم من أجل الدابة. هذا تعليل صريح من النبي صلى الله عليه وسلم بكون أن هذا النهي كان لأجل الضيوف، وأن هذا الوصف علة لهذا النهي، فلما انتهى وانتفى وجود الوصف عاد الحكم وهو جواز الادخار. هذه تسمى دلالة الإيماء والتنبيه، وهي الحقيقة دلالتها واسعة وأمثلتها كثيرة جدا ولها تقسيمات، لكن الضابط فيها أن يقرن الوصف بحكم بحيث يكون هذا الوصف عليه السلام بحيث أن يكون هذا الوصف علة لذاك الحكم، ولو لم يكن علة لكان كما ذكرنا يكون عيبا، أو هذا الكلام يعيبه الفطن وينافي الفصاحة. كذلك من الأمثلة حديث أبي قتادة لما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الهرة إنها ليست بنجس، ثم علم ذلك فقال إنها من الطوافين عليهم أو الطوافات، فذكر علة وهي التطواف، فمما يدل على أنها علة لعدم نجاستها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قارن ذلك بهذا الحكم، قارن هذا الوصف بالحكم لأنها ليست بنجس. هذه الدلالة، هي دلالة الإيماء والتنبيه، مما احتج بها الإمام مالك رحمه الله، واحتجاجه بها امثلته كثيرة، نذكر منها ما قاله في قوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. ودلالة التنبيه في هذه الآية أن المرض علة لجواز الفطر، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، بمعنى فأفطر. قولنا الآن قول الله عز وجل: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، ذكرنا أن هناك تقدير، لو لاحظ فمن كان منكم مريضا أو على سفر، ثم قال فعدة من أيام أخرى، هناك تقدير محدود وهو ماذا؟ مريضا أو على سفر. ماذا فعل هذا المريض وهذا المسافر؟ ماذا فعل حتى يقول له فعدة من أيام أخرى؟ أفطر. إذا فمن كان منكم مريضا أو على سفر فأفطر فعدة من أيام أخرى، هذا التحذير الذي ذكرناه الآن لا يستقيم معنى الآية إلا بهذا التحذير، صحيح؟ لا يستقيم إلا بهذا التحذير. من أي نوع من أنواع هذه الدلالات ذكرناها؟ نعم، الاقتضاء، دلالة الاقتضاء، دلالة الاقتضاء، هذا يسمى دلالة الاقتضاء، لأن لما يكون كلام مقصود والشيء الآخر من هناك تقدير محذوف لا يستقيم الكلام ولا يصح إلا به، فيسمى إما يصدق شرعا وعقلا وعادة. المقصود أن هذا فأفضل، لابد أن نستعمل هذه الأنواع من الدلالات حتى نستحضرها. وهذه الشجرة التي أمامكم تعينكم على ضبط هذه المعاني. فإذا نرجع إلى دلالة الإيماء والتنبيه في نفس الآية. لاحظوا الآن الآية الواحدة أو النص الواحد ممكن نستخرج منه عدة أحكام، بل أحكام كثيرة جدا بتنوع هذه الدلالات، حتى أن كما ذكرت في الدرس السابق أن بعض مثلا الإمام الشافعي استنبط من حديث ما فعل يا أبا عمير ما فعل النغير الذي أخذ المرة أخرى ورقة واحدة هي. فاستنبط الإمام الشافعي حوالي 60 حكما، وكذلك في حديث أخرى يستنبطون أحكام كثيرة جدا من نص واحد. من أين هذا الاستنباط؟ يأتي هذا الاستنباط من اتساع هذه الدلالات وتنوعها وفتح الله عز وجل على هذا الإمام والمجتهد الذي يستنبط هذه الأحكام، وهذا مأخوذ زي ما ذكرت من توسع أنواع الدلالات. إذا قول الله عز وجل فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يدل على أن المرض علة لجواز الفطر، وهذه صريحة واضحة. فإذا ومن ثم وجود القضاء، لأن كما ذكرنا دلالة التنبيه هي أن يقرن الحكم بالوصف، فهذه الآية أيضا قرن القضاء فعدة من أيام أخر حكم بوصف من كان منكم مريضا أو على سفر. وهذا الذي أخذ به الإمام مالك، ورأى الإمام مالك وأخذ من هذه الآية أن الحاملة التي تخاف على ولدها يجوز لها أن تفطر، وعلل ذلك بأن الحمل مرض من الأمراض الذي يجوز أو يجوز الفطر. إذن أخذ من هذه الآية حكم، وهي كون الحامل التي تخاف على ولدها يجوز لها أن تخطر. كيف تخديه؟ نعم، كيف؟ تخديه هذا القول. نعم. حتى تستفيد من هذا. لا هي لا هذا هذا هذا الآن يمكن عن طريق الطبيبة والثقة تستطيع أن تدرك أن هذه الحامل في حالة وصلت إلى حالة يخشى على جنينها أم لا، لكن المقصود أن حالة الحامل عليها وعلى جنينها. نعم، عليها وعلى جنينها. متفقين مع الإخوة أن النساء الفرعية لا نريد الفطر بها، لأن الهم من شغلنا الآن هو ضبط الأصول، نحتاج إلى وقت في ضبط هذه الأصول ومبنى ووقت ضيق، فلا نريد أن نستقبل بها. حتى أن هذه المسألة نفسها لها طبعا ليس هذا هو دليل فقط، إنما هناك آثار أخرى يستدل بها، والتفريق بين الحامل إذا كانت تخاف على نفسها أو تخاف على ولدها أو جنينها، فليس هذا المقصود. المقصود أن الإمام مالك سمى حالة الحامل بالمرض بالمريض وجعله مرض، ورتب على ذلك الحكم بأنه جواز الفطر لا. طيب، وهذا أخذه أيضا من دلالة التنبيه. أيضا من الأمثلة عن ذلك ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله من أكل من هذه الشجرة فلا يقرب مساجدنا يؤذينا بريح الثوم. الحديث ظاهر في دلالة التنبيه بقول النبي صلى الله عليه وسلم رتب الحكم على أكل هذه الشجرة. فالحكم هو النهي عن قرب المساجد رتبه على ماذا؟ على وصف وهو الأكل من هذه الشجرة وهي الثوم. ويؤخذ من أكل الثوم أن المقصود به هو مضايقة وإذاية المسلمين في المساجد. لأن ليس أن خصوصية بهذه النبتة وهذه هذا النوع من النباتات وهو الثوم كونه أكله فقط أكله فقط يعني يكون قاصرا الحكم عليه. لا، المقصود والعلة في ذلك هو إذاية المسلمين، أن كون ذلك يسبب أذى للمصلين في المساجد. طيب، وهذا رأي الإمام مالك، ولذلك ألحق بالثوم ما أشبهه مما فيه رائحة كريهة. فجاء في العتبية وهو من أحد كتب أمهات كتب المالكية الذي شرحه أحد أئمة المالكية. من شرح العتبية؟ ابن رشد الجف في مثل الكتاب؟ لا، نعم، اسم الكتاب البيان، البيان والتحقيق، البيان، نعم، فن، ثم مستخرج أيضا. فهذا الكتاب الأصلي قال: قلت له: أرأيت من يأكل البصل والكراث أيكره له من الدخول إلى المسجد ما يكره من الثوم؟ فقال: لم أسمع ذلك إلا في الثوم، وما أحب له أن يؤذي الناس. هذا قول الإمام مالك، قال: وما أحب له أن يؤذي الناس. ماذا قال ابن رشد الجد في توجيه وشرح كلام الإمام مالك؟ قال: وأما قياس الكراث والبصل على الثوم في منع أكلها من دخول المسجد فصحيح إن كانت تؤذي رائحته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد نص على أن العلة في الثوم هي الإذاية، فوجب أن يعتبر بها حيثما وجدت. وعلى هذا يجب حمل كلام قول الإمام مالك على الوجوب، وليس مجرد ما يتبادر من اللفظ. قول الإمام مالك: ما أحب له أن يؤذي الناس، يتبادر من هذا القول أنه يريد الكراهة فقط، ليس التحريم، بل ينبغي أن يحمل على التحريم، وأنه يجب عليه أن يبتعد عن إذاية الناس، لأن الإذاية وإذاية المسلمين ليست من باب الكراهة. هكذا يقول الإمام ابن رشد، يقول: على هذا يجب أن يحمل قول مالك. طيب، إذن هذا ما يسمى بدلالة الإيماء والتنبيه. ثم قال ابن أبي كفر: ثمة إجماع وقيس وعمل، مدينة الرسول أسخى من بذل. فذكر الإجماع الدليل السادس والأصل السادس، وهو من أصول الإمام مالك، وهو الإجماع. الإجماع في اللغة يطلق على العزم ويطلق على الاتفاق، فكما قال: فأجمعوا أمركم، فيدل على معنى الاتفاق، نتفق عليه، وهذا هو المعنى المراد في الإجماع في الاصطلاح. لذلك قال: في الاصطلاح هو اتفاق العلماء المجتهدين من هذه الأمة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم في أي عصر، سواء كان في عصر الصحابة أم لا، وسواء كان المتفق عليه حكما شرعيا إلى آخر الكلام. الإجماع من الأدلة التي يحتج بها، وقد اتفق على ذلك المسلمون، خلا من خالف من أهل البدع الرافضة والنظام من المعتزلة، فهؤلاء أنكروا حجية الإجماع لعلل أخرى. فالمقصود أن بالاتفاق أن الإجماع حجة، وأنه من الأدلة التي يستدل بها. نعم. لا لا، سيأتي الكلام الآن في التعريف، نشرح التعريف بعدين تفهم. فإذا الإجماع هو اتفاق المجتهدين، اتفاق المجتهدين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في عصر من العصور، يعني أي عصر، سواء كان عصر الصحابة أم لا. من خلال التعريف يمكن أن نأخذ بعض الضوابط للإجماع وبعض المسائل، منها في قولنا اتفاق. اتفاق يراد به جميع المجتهدين، جميع المجتهدين أن يتفقوا ويجتمعوا على قول واحد في مسألة. فلذلك لا يكفي اتفاق بعض المجتهدين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فلا يكفي اجتماع مثلا أهل المدينة أو أهل الكوفة أو أي بلد من البلدان، بل لابد أن يكون هذا الاتفاق شاملا لجميع المجتهدين في بلاد المسلمين. أيضا إذا اتفق المجتهدون جميعا على قول وخالف البعض، خالف أحدهم أو اثنان، فهذه مسألة خلافية عند علماء الأصول، والجمهور على أنه لا بد من اتفاقهم جميعا، ولا وأن مخالفة مجتهد واحد تحرم الإجماع، فلا بد أن يكون هذا الاتفاق شاملا لجميع مجتهدي الأمة. هذا على قول الجمهور. وخالف في ذلك ابن جرير الطبري وأبو بكر الرازي وبعض المالكية أيضا، فقالوا أنه لا عبرة في خلاف الواحد، أن لا عبرة في خلاف الواحد والاثنين. إذن الاتفاق لابد أن يشمل جميع المجتهدين، لأن أدلة الإجماع تدل على أن العصمة لهذه الأمة في مجموعها وليس في بعضها، فلو كان المخالفة ولو في جزء من الأمة فهذا لا يصدق عليه أن الأمة اتفقت على هذه المسألة. طيب. هذا بالنسبة لقولنا اتفاق. ثم قال اتفاق المجتهدين، اتفاق لابد أن يكون هذا الاتفاق اتفاق من؟ اتفاق مجتهدي هذه الأمة. فإذا يخرج من قولنا مجتهدي هذه الأمة العوام، وفي اصطلاح علماء الأصول أن كل من لم يبلغ درجة الاجتهاد فهو عامي، ليس بالمعنى الآن أن يطلق كلمة العامي المتعارف عندنا، لا، المقصود بها في علم الأصول كل من لم يبلغ درجة الاجتهاد فهو عامي. فإذا لا يتعلق الكلام لا بطلبة العلم ولا حتى من مشايخ الذين لم يبلغوا درجة الاجتهاد. وطبعا الاجتهاد مراتب، هناك مجتهد مطلق يجتهد في الأصول والفروع، هناك مجتهد مذهب يجتهد في الفروع ويتبع في الأصول أحد الأئمة، وكذلك المجتهد فتوى يكون مجتهدا في جزئية من الجزئيات في بعض المسائل، على القول بأن الاجتهاد يتجزأ. فهؤلاء كلهم ما دام يطلق عليه لفظ المجتهد يكون داخلا في هذا، أما غير المشاهدين من العوام فلا يدخلون في تعريف الإجماع. وهذا قول الإمام مالك، وهي مسألة خلافية بين علماء الأصول، هل يدخل العوام أم لا. فهناك من يفصل يقول يدخلون في المسائل الظاهرة التي هي معلوم من الدين بالضرورة، مثل وجوب الصلاة والزكاة وأركان الإسلام وتحريم الخمر والزنا إلى آخره، ولا يدخلون في المسائل الدقيقة والمسائل الخفية. وبعض وقول الثالث أنهم يدخلون لأنهم من عموم المسلمين، وأن العصمة جاءت لمجموع الأمة وهم من هذا المجموع. ولكن القول الصحيح والقول الراجح أن العوام لا دخل لهم في مسائل الاجتهاد، لأن الاجتهاد لأن الإجماع مبني على الاجتهاد. سيأتي الكلام في الإجماع أنه مبني على استنباط وعلى مدارسة وعلى تعامل مع النصوص الشرعية، وهذا لا دخل لهم فيه العوام، لا دخل لهم فيه العوام، إنما هم تبع لمن؟ للعلماء، كما سيأتي من أدلة الإجماع مثل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فأولي الأمر منهم العلماء، فطاعة العلماء من طاعة الله والرسول. هذا حق من؟ حق العوام، فالعوام يتبعون العلماء، وهذا ما ذهب إليه الإمام مالك. يقول أن الإمام مالك لا يعتبر العوام في الإجماع، نص على ذلك الإمام القرافي وصاحب نشر البنود. وبعضهم يقول أن الإمام مالك لا يذكر الإجماع الذي هو بهذا المعنى اتفاق مجتهدي هذه الأمة، بل أن الإمام مالك لا يذكر من الإجماع إلا إجماع أهل المدينة، وهذا ذكره بعض علماء الأصول، وهو قد رد عليهم علماء المالكية منهم القاضي عياض في تفسير المدارك، وقال أن الإمام مالك يحتج بالإجماع بإجماع الأمة وكذلك إجماع أهل المدينة، لأنه قرن عندما ذكر الأدلة ذكر الإجماع وذكر إجماع أهل المدينة، وسيأتي الكلام في عمل أهل المدينة عند الإمام مالك لأنه أصل من الأصول التي انفرد بها عن غيره من العلماء. إذن ذكرنا أن في التعريف اتفاق مجتهدي هذه الأمة، فيخرج بقولنا مجتهدي هذه الأمة العوام فلا عبرة بهم، لا عبرة بهم، وهذا قول الجمهور، قول جمهور العلماء ومنهم الإمام مالك. طيب، العالم أحيانا يكون مشتغل بالأصول ويكون مجتهد بالأصول، لكنه لا يعتني بالفروع بالفقه، فهل يدخل في هذا المعنى؟ هل يدخل في اتفاق مجتهدي الأمة في قوله في هذا في تعريف الإجماع، وإذا خالف أن يكون خلافه معتبر؟ هذه أيضا مسألة خلافية، وأكثر الشافعية والمالكية يعتبرون العالم الأصولي العالم الأصولي، لأنه لو لم يحفظ الفروع فهو فقيه وله القابلية قابلية معرفتها، ويكفي في ذلك قدرته على الاستنباط. فإذا كانت لديه هذه الملكة، وذكرنا من قبل أن الذي يحفظ الفروع حفظا بدون معرفة طرق الاستنباط ومن أين جاءت وما هي أدلتها فهو لا يعد فقيها، بل الفقيه من كان له ملكة الفقه بحيث يستطيع أن يستنبط من النصوص، هذا هو الفقيه وهذا هو الأصولي. فبالتالي هو بالدرجة الأولى يدخل في هذا الاصطلاح وهو الاجتهاد، ويكون مما يكون يقع بهم الإجماع، وهذا على قول أكثر الشافعية والمالكية. أيضا قولنا في التعريف مجتهدي هذه الأمة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم، يخرج بها غير من الأمم، فأتباع الأنبياء على النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخلون في هذا التعريف. ولكن هل يدخل أهل البدع من مخالفي أهل السنة، هل يدخلون في الإجماع أم لا؟ الإمام مالك نص على أن القدرية والخوارج والرافضة لا يعتبر وفاقهم في الإجماع، نص على ذلك الإمام مالك كما نقل الزركشي في البحر المحيط، وقال لا اعتبار بخلاف هؤلاء المبتدع في الفقه، ونقل ذلك عن أشهر من أئمة المالكية من تلاميذ الإمام مالك، روى أشهر عن مالك أنه لا عبرة بوفاق القدرية والخوارج والرافضة، هذا على قول الإمام مالك. وهذه مسألة تحتاج إلى تفصيل، والواقع أنه فيها خلاف بين العلماء، فبعضهم يفرق بين المبتدعة، فمن كانت بدعته مكفرة، من كانت بدعته مكفرة فلا يدخل في هذا الإجماع ولا يعتبر خلاف، ومن كانت بدعته غير مكفرة فإنه يدخل. قالوا لماذا؟ لأنه من عموم المسلمين، والأدلة التي وردت في بعضها هي المقصود بها عموم المسلمين، ولو كانت بهم معاصي ولو كانت بهم بدعة. وكما ذكرت أن هذه المسألة خلاف بين العلماء، فيعتبرهم بعضهم يقول بأنه داخلين في عموم الأمة، وهذا قول أبي الخطاب من الحنابلة، ومنهم من قال لا يعتبر قولهم، واستدلوا بقوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا، وهذا الوسط وهو وصف الوسطية يدل على العدول، أنهم عدول وأهل البدع ليس بعدول، واختار هذا القول أيضا من الحنابلة القاضي أبي يعلى، وأخذه من كلام الإمام أحمد بقوله لا أشهد عندي رجل ليس هو عندي بعدل، وكيف أجوز حكما، ويقصد بذلك الجهل وهم معتزل. وهكذا كما ذكرت رواه الأشهب عن مالك، ورواه العباس بن الوليد عن الأوزاعي، ورواه أبو سليمان الجوزجاني عن محمد بن الحسن، وهكذا ورواه حكاه أبو ثور عن أئمة الحديث، أن أهل البدع لا يدخلون في الإجماع. طيب، هل يدخل في الإجماع منكري القياس الظاهرية الذين أنكروا الاحتجاج بالقياس؟ وسيأتي في الدرس القادم إن شاء الله الكلام عليه. القياس أصل من أصول ودليل من الأدلة الإجمالية، وعلى ذلك جمهور العلماء، وهناك طائفة أنكروا حجية القياس، فهل هؤلاء الظاهرين هم الحقيقة؟ ليس فقط إنكار القياس، الظاهرية ليس لم يسموا ظاهرية فقط لأنهم أنكروا القياس، بل أيضا أنكروا الاحتجاج بمفهوم الموافقة، مفهوم الموافقة، فإنهم سموا ظاهرية لأنهم قصروا. رأيتم الآن لما تكلمنا عن دلالات الألفاظ وقسمناها إلى منطوق ومفهوم، وجعلنا هذا التقسيم أيضا منطوق صريح وغير صريح، وهذا التنوع في الدلالات عند الظاهرية، الدلالات الألفاظ والنصوص أضيق من هذا، فأنكروا مفهوم الموافقة، مفهوم الموافقة وهو من أطرح المعاني والدلالات وأقواها في المفاهيم، مع ذلك أنكروا، ولذلك خرجت منهم بعض الأحكام والاستنباطات سريعا، حتى ان مثلا داود الظاهري ماذا يقول في قول النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يبول عن البول في الماء الراكد، قال لو بال في اناء وصبه على الماء الراكد زاد، لانه عنده ان لابد ان يبول مباشره، وهذا طبعا جمود وغايه الشناعه. مثل هذه المسائل ذكرت عن داود الظاهري، ولكن المقصود انه في الاصول ينكرون ايضا دلاله الموافقه، فلذلك سموا ظاهرين. طيب هؤلاء هل يدخلون في الاجماع بحيث انه لو خالفوا يعتبر خلافهم؟ هذه ايضا مساله خلافيه عند الائمه، وذكر النووي في باب السواك وفق مسلم قال ان مخالفه داود لا تقدح في انعقاد الاجماع على المختار الذي عليه الاكثرون والمحققون، بل بعضهم يسميهم عوام ويشن عليه، خاصة أبو بكر بن العربي، لأن طائفة الظاهرية ظهرت في الأندلس وكان نزاع وخلاف مع المالكية، وأبو بكر بن العربي جاء بعد ابن حزم فسن عليه تشنيع شديد، وكذلك ابن حزم، ابن حزم أيضا لسانه صريح، كما يقال يعني اثنان قرينان، سيف الحزان ولسان ابن حزم. نعم نعم سنسمع الكلام فيها. اذا هناك هذا القول ذكرناه عن العلماء انهم لا يدخلون خلينا نخرج بفائده ان شاء الله لحظه بس. خلاف المنكرين القياس كما ذكرنا النقل النووي انه لا يعتبر، قال لا يعتبر وفاقهم وفي الاجماع، وكذلك قال القاضي عبد الوهاب المالكي في الملخص يعتبر، قال بعكس قول النووي، قال يعتبر كما يعتبر خلاف من ينفي المراكيب ويمنع العموم. هناك مسائل اختلف فيها علماء اصول، مفهوم المخالفة ينكره الحنفي، هو حجة عند الجمهور لكن ينكره الحنفي، مع ذلك يعتبر خلاف الحنفية في الإجماع. فيريد أن يقول عبد الوهاب المالكي أن القاضي عبد الوهاب أن الظاهرية كذلك وإن خالفوا في أصل أو أصلين في الأصول فإنه يعتبر خلافهم في الإجماع كما يعتبر خلاف من ينكر المراثيل أو يمنع العموم ومن حمل الأمر مثلا عن الوجوب، قال لأن مدار الفقه على هذه الأصول. إذا هذان الآن قولان. وأيضا أضاف الشوكاني في إرشاد الكحول قال وأهل الظاهر فيهم من أكابر الأئمة وحفاظ الشريعة المتقيدين بنصوص الشريعة جمع جم، ولا عيب لهم إلا ترك العمل بالآراء الفاسدة، لأن الظاهرية خرجت في مقابل طائفة أخرى من الفقهاء الذين توسعوا في القياس حتى أنهم يردون الأحاديث خبر أخبار الأحاد بالقياس، فتوسعوا في القياس وقابلهم الظاهرية فأنكروا القياس وجمدوا أيضا في النصوص في دلالة النصوص. فقال الإمام الشوكاني إلا أن ولدم عليه بلاهم أن ترك العمل بالأراء الفاسدة التي لم يدل عليه كتاب ولا سنة ولا قياس مقبول، قال نعم قد جمدوا في مسائل كان ينبغي لهم ترك الجمود عليها، ولكنها بالنسبة إلى ما وقع في مذاهب غير من العمل بما لا دليل عليه البتة قليلة جدا. فالشوكاني يميل إلى الظاهرية، والحقيقة أن الشوكاني نفسه في باب القياس له أقوال، وهو ليس أقوال، هو هذا قوله في إرشاد الكحول أنه ينكر القياس إلا إذا كانت العلة منصوصة عليها أو هي من باب القياس الجليل الذي هو من باب نفي الفاعل، القطع بنفي الفاعل، فهذا أيضا يعتبر من باب تضييق دائرة القيام بين الشوكان، لكن ليس ظاهر لأنه يقول بدلالة النصوص الموافقة والدلالات الأخرى في النصوص. نخرج بخلاصة أن أهل البدع على نوعين، منهم من كانت بدعتهم مكفرة، هؤلاء لا عبرة بهم ولا يحتج بخلافهم في الإجماع، مثل الرافضة ومثل من كانوا من أصحاب البدع المكفرة. وهناك الصنف الآخر الذي بدعته ليست مكفرة، فإذا كان الكلام أو المسألة مثلا إذا كانت ظاهرية والمسألة مبنية على القياس فلا يعتد بخلافه، لأن هذا القول شاذ، قول شاذ وليس ولا عبرة به، لا يعتبر. فإذا لا ننفي خلاف الظاهرية البتة، لا ننفي، ولكن مع ذلك مثل قول داود الظاهري لا يأتينا أحد ويقول والله إن المسألة خلافية، في مسألة أنه لو صب لو البال في إناء وصبه على الماء الراكد ويحتج بأنه مسألة خلافية مخالفة داود، هذا قول شاذ. وهكذا هذه الأقوال الشاذة ليست فقط عند الظاهرية، بل حتى من الجمهور من أهل السنة أحيانا يزل العالم ويخرج عن إجماع المسلمين ويأتي بقول شاذ ولم يسبقه إليه أحد، فيقول قوله مردود عليه ولكن منزلته ومكانته محفوظة، لا يبقى عالم ويبقى له منزلة ويبقى له قول معتبر، ولكن لا يعني ذلك قبول جميع أقواله حتى لو كانت قوال شاذة. فالمقصود أن الشذوذ لا يعني أن يخرج من علماء ومجتهدين الأمة بحيث لا يعتبر. فإذا كان هؤلاء أهل البدع بذاتهم غير مكفرة وقولهم لا يعتمد على بعض المسائل التي هي من الأقوال الشاذة فإنه يعتبر خلافه، ومن ذلك الزيدية. وهذا لذلك تجد الصنعاني والشوكاني في كتاب نيل الأوطار وكذلك كتب السلام وغيره من الكتب يذكرون الزيدية ويذكرون أقواله. طيب أيضا اتفاق ذكرنا في التاريخ اتفاق مجتهدي هذه الأمة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في عصر من العصور، في عصر من العصور ينبني عليه أيضا مسألة هل يشترط انقراض العصر في حجية الإجماع، بحيث لو اتفق أهل عصر من العصور في مسألة اجتهدوا واتفقوا في مسألة، فهل نقول لا يعتبر قولهم حجة ملزمة إلا بعد هلاك وموت هؤلاء المجتهدين ومضي مثلا هذا الجيل وانقراضه فيكون الحجة ملزمة للجيل الذي بعده؟ تسمى هذه مثلا هل يشترط انقراض العصر في حجية الإجماع؟ والصحيح أنه لا يشترط انقراض العصر، لا يشترط انقراض العصر في حجية الإجماع. هذا القول ان انقراض العصر شرط في صحة الإجماع ذكر ان هذا ظاهر كلام الإمام أحمد وغيره الشافعية، وقد ذكر الإمام ان أم الولد الأمة يجوز لسيدها أن يستمتع بها، فإذا أنجبت منه ولدا صارت تسمى أم ولد، فاختلفوا هل يجوز بيع أم الولد أم لا. وهذه مثلا خلاف في عهد الصحابة، ثم بعد ذلك اتفقوا في عهد عمر، وبعد ذلك رجع الإمام علي إلى قول آخر بجواز بيعها. فأخذ الإمام مالك الإمام أحمد قال إن أم الولد كان حكم وحكم الأمة بإجماع بمعنى لا يجوز بيعها، قال ثم أعتقهن عمر وخالفه علي بعد موته، ان علي خالفه بعد موته، حتى أن قال علي السليماني قال له ان قولك مع عمر في وفاق احب اليه من قولك لوحدك او كما قال. فالمقصود انه اخذ منه ان امام امير المؤمنين علي رضي الله عنه لم ياخذ ذاك الاتفاق بانه حجه ملزمه، ففهم من ذلك انه يشترط حتى يكون الاجماع حجه انقراض العصر، مضي العصر، وعصر الصحابه لم ينقضي بوجود الامام علي رضي الله عنه، لذلك خالف عمر في هذه المساله. كذلك قالوا ان حب الحمر كان في زمن ابي بكر رضي الله عنه 40، ثم جلد عمر 80، ثم جلد علي 40. قالوا لولا اشتراط انقراض العصر لما جاز ذلك. هذا مما ذكروه في هذا، لكن هذا يرد عليهم بان كما ذكر الشيخ الخضري هذه الاصول، ان الامام احمد انكر انقراض العصر، اشترط انقراض العصر في المسائل الاجماع التي مستندها القياس، التي كان مبناها على القياس وليس كل مسألة. والجمهور على أنه لا يشترط انقراض العصر، لأن الأدلة التي تدل على حجية الإجماع وسنذكر بعضها لم يذكر فيها هذا الشرط، بل بمجرد الاتفاق، حصول هذا الاتفاق عند العلماء فإنه حجة. لماذا؟ لأن المقصود لماذا كون حجة؟ لأن ثبت من خلال النصوص أن اجتماع الأمة على أمر، أن الأمة لا تجتمع على ضلالة ولا تجتمع على خطأ، وهذا معناه العصمة بمجموع الأمة، ويلزم من ذلك وجوب الاتباع، وهذا هو معنى الحجية. فإذا لم يذكر في النصوص التي تدل على وجوب الإجماع وحجية الإجماع لم يذكر فيها ولم يشترط فيها انقراض العصر. طيب هذا إذن هو القول الرابع. وإذا اتفاق مجتهدي هذه الأمة في عصر من العصور بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن اتفاقهم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لا يحتج به ومع وجود النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ليس هي قضية، ليس هذا مبني على اجتهاد، وهو قال انه من باب التعذير، ما فوق الأربعين من باب التعذير، وكان مبني على اجتهاد وليس نص في المسألة. لأن الإجماع في الحياة لابد له من مستند، الإجماع لابد له من مستند يستند عليه، من نص، من كتاب أو سنة أو قياس، فلا بد من مستند، فلا يكون مجرد عن المستند. وهذا قول الرابع، ان الاجماع مبني على اجتهاد في النصوص الشرعيه، ولا بد فيه من مستند بمعنى دليل شرعي، سواء كان نص كتاب او سنه او قياس، سواء علمنا بهذا النص او لم نعلم. احيانا ياتي يرد الإجماع ويقول باتفاق وإجماع صحيح ونقله صحيح، ولكن لا نعلم المستند على ذلك. مثال، لو نقول مثلا في المياه أن الماء الطاهر، الماء الأصل فيه الماء المطلق طاهر، طهور، طاهر في نفسه مطهر لغيره، إلا إذا تغير أحد أوصافه الثلاثة بنجاسة. هذا الاستثناء وهو أن كون تغير أحد أوصاف الماء بالنجاسة، وهي إما اللون أو الرائحة أو الطعم، بالنجاسة، دليله حديث ضعيف شديد الضعف، بل اتفق الحفاظ على ضعفه. فإذا ما دليل هذه المسألة ما دام الحديث وهذه الزيادة ضعيفة، بل شديدة الضعف ليست ضعيفة فقط، واتفق الحفاظ على ضعفها. ما الدليل على هذه؟ قالوا الإجماع، لم يبقى إلا الإجماع. فإذا الإجماع هنا هو حجة هذه المسألة. هذا حجة هذه المسألة. والمستند الآن لا نعلمه، إلا أن يكون هذا الحديث نفسه الذي ضعفه العلماء منقول بطريق أخرى صحيحة لم تصلنا. أيضا مسألة أخرى في الفقه، مثلا صلاة العريان الذي لا يتستر وهو متعمدا عامدا ليس عادي، صلاته باطلة باتفاق وبالإجماع، لا ينازع في ذلك أحد في هذا، أن صلاة العريان الذي لا يستر عورته متعمدا فصلاته باطلة، وهذا بالإجماع. لو أردنا أن نبحث عن الدليل لا نجد نص في المسألة، إنما قول الله عز وجل خذوا زينتكم عند كل مسجد أمر بأخذ الزينة، لا شك أنه من باب أولى التستر، ولكن القول بالبطلان مأخوذ قالوا من الإجماع. فإذا الإجماع لابد له من مستند، لابد له من سند. طيب من أدلة الإجماع أو حجية الإجماع يأتي هذا في مسألة إمكانية الإجماع. نأخذ الآن أدلة الإجماع ثم ندخل في بعض الفروع الأخرى في هذه في قضية الإجماع. أولا من الأدلة التي استدل بها قول الله عز وجل ومن يشاقق الرسول ويتبع غير سبيل المؤمنين نولي ما تولى ونصله جنة. الآية نص في كون أن الذي يشاقق الرسول بحيث أن يكون هو في شق والرسول صلى الله عليه وسلم في شق وقيد ذلك ويتبع غير سبيل المؤمنين، وهذا يلزم منه أن التلازم بين اتباع الرسول وسبيل المؤمنين، فمن اتباع سبيل المؤمنين اتباع الرسول، فسبيل المؤمنين هم من أتباع الرسل، أتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، وكذلك مخالفة سبيل المؤمنين هي مخالفة للرسل. ومن يشاقق الرسول ويتبع غير سبيل المؤمنين وله ما تولى ونصره ذلك. وهذا فيه دليل على وجوب اتباع سبيل المؤمنين، ويكون ذلك دليل على حجية الإجماع. وهذا من أقوى الأدلة التي استدل بها استدل بها على حجية الإجماع. وهذا استدل به ابن القصار في كتابه المقدمة، ابن القصار من أئمة المالكية. كذلك من أدلتهم قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وقوله تعالى كذلك ولو ردوه إلى الرسول وأولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فقال ابن القصار فأمر تعالى باتباع سبيل المؤمنين وحذر من ترك اتباعهم كما حذر من ترك اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، وأمر بطاعة أولي الأمر منهم وجعلها مقرونة بطاعة الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. وكما هو معلوم أن أولي الأمر تطلق على العلماء والأمراء الذين يحكمون بما أنزل الله، فهؤلاء هم أولي الأمر. لماذا طاعتهم واجبة؟ لماذا؟ لأن طاعتهم مقيدة بطاعة الله والرسول، فلا يكون بهذه الصفة ولا يكون بهذه المنزلة إلا إذا كانوا هم من أتباع الرسل وفي طاعة الله ورسوله. فهؤلاء هم العلماء، والمقصود بهم علماء الشريعة ليس علماء في الأمور الدنيوية. كذلك أولي الأمر من الأمراء إذا كانوا من أتباع الشريعة، أما إذا كانوا من أتباع العلمانية والمذاهب الوضعية فلا دخل لهم في هذه الآية. فلا بد إذن أن يكونوا من أتباع الشريعة. ولذلك ابن القصار هنا قال: فقيل في أولي الأمر منهم إنهم العلماء، وقيل أمراء السرايا وهم من العلماء أيضا. قال وهم من العلماء أيضا، فيحتمل أن تكون الآية عامة في العلماء وأمراء السرايا على أن أمراء السرايا من جملة العلماء. فلاحظ الآن ابن القصار يرجع حتى لو القول بأنهم الأمراء على أنهم من العلماء، لأن الغالب أن الصحابة الذين كان النبي صلى الله عليه وسلم يرسلهم في السرايا هم من العلماء. قال لأن وعلم ذلك ابن القصار، قال لأنه لم يكن يولي عليهم إلا علماء الصحابة وفقهائهم، فأمر الله تعالى بالرد إليهم واتباع سبيلهم، فصح أنهم حجة لا يجوز خلافهم. إذن هذا مما استدل به ابن القصار. ولكن عمدة ما استدل به في ذلك هو الأحاديث التي تواترت تواترا معنوية، وإن كان في أفرادها أحاديث ضعيفة وبعضها حسن، في قول النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تجتمع الأمة على ضلالة أو على خطأ، ومن كان يريد محبوحة الجنة فإليه باتباع السواد الأعظم، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة قال العلماء أنها في مثابة التواتر المعنوي. فهذا من عمدة ما تدل به في أن الإجماع حجة. طيب، هل بعدما علمنا أن الإجماع حجة وملزمة وأنه من الأصول التي تتبع، هناك بعض الأقوال تنازع في ذلك، ولذلك حتى النصوص لو أردنا أن نأخذ النصوص نص نص سنجد فيه نقاش وفيه أخذ ورد، ولا يمكن أحيانا أن نسلم بأنه دليل على حجية الإجماع. ولكن وهذا ذكرته أكثر من مرة وأعيده، أن الذي يفصل في مثل هذه المسائل إما نص صريح خاصة سواء من الكتاب أو السنة، والغالب أن القرآن حمال أوجب فتأتي السنة مفسرة وشارحة، ووجدنا أن النصوص التي فيها صراحة ودلالة ظاهرة نجد أن في أسانيدها ضعف إلا بمجموعها ذكرنا أنها من الباب المتواتر المعنوي، ولكن نجد أيضا عمل الصحابة هو الذي يفصل في ذلك، كما فإن شأن الصحابة شأن عظيم، واتباع سبيل المؤمنين هو في اتباع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وزناهم أنهم أجمعوا في مسائل ولم يخالف في ذلك منهم أحد، وكان حجة ملزمة لبقية الأمة. فيبقى هل يمكن أن يقع الإجماع بهذه الشروط في العصور التي بعد الصحابة؟ معلوم أن عصر الصحابة يمكن أن يقع الإجماع، خاصة وأن عمر رضي الله عنه كان يحرص على عدم إرسال في مثل إمكانية الإجماع ووقوعه ذكرنا أن أما في عصر الصحابة هذا لا شك أنه ظاهر ويمكن أن يقع وقد وقع، لأن مشتهين الصحابة محصورين عدد، وكان عمر رضي الله عنه من سياسته أنه لا يأذن لفقهاء وعلماء الصحابة إلا ما كانت له في ذلك مصلحة، وكان يرسله وكان حريص أن يكونوا بجواره لأنهم أهل الحل والعقد، وأحيانا يرسل بقدر الحاجة كما أرسل إلى البصرة وغيرها من المدن والأمصار التي كانوا يحتاجون إلى بعض العلماء. فالمقصود أن علماء الصحابة أن إجماع أهل الصحابة واقع. بعد عهد الصحابة قالوا أن العلماء قد انتشروا في الأمصار والبلدان، وأن الرقعة الإسلامية اتسعت حتى أنها وصلت إلى في أقصى المغرب وأقصى المشرق من البلدان من حدود الصين إلى المغرب الأقصى، فهذه رقعة شاسعة وكبيرة، والخبر لا يصل من طرف إلى الطرف الآخر إلا بعد شهور، فكيف يمكن أن يجتمع العلماء وكيف يمكن أن ينعقد هذا الإجماع؟ وهذا من حيث العقل حقيقة واقعة، ويصعب تصور أنهم يمكن أن يجتمعوا في مكان واحد ويقرروا مسألة، ولكن القضية ليست بهذه الصورة. لا يشترط أن يكونوا هم نفسهم في مكان واحد، فيأتي الكلام في كون الإجماع ينقسم إلى إجماع حقيقي نطقي وإجماع سكوتي. فإذا كان العلماء فرزوا بقول أو بعضهم قال بقول وانتشر هذا القول في الأمصار وعلمه الناس وانتشر فيه ولم ينكره أحد من العلماء، فهذا يسمى إجماع سكوتي، وهذا سيأتي الكلام عليه. المقصود بأن قضية إمكانية انعقاد الإجماع، بعض العلماء ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية يقول أن الإجماع الذي ينضبط ويمكن حصره هو إجماع الصحابة، أما ما بعد الصحابة فإنه يصعب ذلك. وقال أن هذا من الأمور التي تصعب أن يصعب ضبطها، ولكن الجمهور على أنه انعقاده ممكن وأنه واقع فعلا. وخالف في ذلك بعض المبتدعة في كونه مثل النظام والشيعة، هم أصلا ينكرون تجزية الإجماع، بل حتى الشوكاني شكك في ذلك وذكر في نيل الأوطار حتى شكك في تجزية الإجماع. نسيت مسألة مثل تجزية الإجماع، احنا ذكرنا قضية أن الصحابة وقول الصحابة يضبط أو يرفع الخلاف ويضبط المسائل، وهناك أمر آخر أيضا أن دراسة ومناقشة النصوص أحيانا نصا الدلالة أحيانا تكون ضعيفة ويمكن تكون محتملة، لكن عندما نناقش النصوص جملة وندرسها بمجموعها يزداد القول حجة ويزداد قوة. وهذا أيضا ما ذكرناه في قضية النص، لما ذكرنا أن النص الذي اطلح عليه علماء الأصول بأنه ما لا يحتمل إلا معنى واحد، أن هذا أمر قليل وعزيز ونادر في الشريعة، نادر في نصوص الشريعة، حيث لا يستقيم إلا في أسماء الأعداد والذوات، لكن باقي الألفاظ تحتمل. فأضاف لذلك أضاف الباجي وكذلك ابن القيم أن الشريعة إذا تواردت عن استعمال لفظ على معنى معين وتواتر هذا المعنى، فهذا أيضا يرقى إلى مرتبة النص وليس فقط ظاهر، لا يكون ظاهرا، يكون أيضا نص. فلا نقول مثلا أقيم الصلاة أن لفظ الصلاة يحتمل الصلاة المعروفة ويحتمل الدعاء هكذا في اللغة، لا، نقول أن أقيم الصلاة توارد في الشرع أنه في نصوص الشريعة أن المقصود به هو الصلاة المفتتحة بالتكبير ومنتهية بالتسليم. كذلك الوضوء مثلا يطلق اللغة على الوضوء، يستقيم أن يطلق على الغسل يدين، ويطلق أيضا على الوضوء الشرعي، ليس فقط من باب تحميل الحقيقة الشرعية، بل لأن النصوص تواردت على استعمال لفظ معين في اللفظ في اصطلاح معين، فإنه يحمل عليه ولا نقول من هذا الباب الظاهر. إذا الاستدلال يكون بالمجموع وليس فقط بأفراد الأجر. نرجع إلى مسألة إمكانية الانعقاد. قالوا أن إمكانية الانعقاد أولا مرتبة على إمكانية حصر وعلم بالمجتهدين الأمة، فإن المجتهد يكون بوصفات معينة معلوم عليه أن اشتهر علمه وظهر، وهذا الوصف وأشخاص المجتهدين وحصرهم والتحقق منهم ممكن، وهذا التحقق له طرق مختلفة تختلف بحسب الأزمنة والأمثلة. وإذا تم التحقق من وصف المجتهد فبالتالي يمكن معرفة قوله، وخاصة في هذا الزمن الآن زمن الاتصالات وسرعة الاتصالات، فممكن معرفة المجتهدين. وكذلك في أزمان الأزمنة السابقة العلماء كانوا حريصين على كتب التراجم، وأنهم يترجمون ويكتبون ويحترون العلماء كل بلدة وكل أصحاب مذهب، يحرصون على تدوين وحصر أئمتهم وعلمائهم. فإذا يمكن حصر المجتهدين حتى في القديم، وبالتالي إمكانية انعقاد الإجماع جائزة عقلا، فبالتالي لا يمنع من ذلك وجود هذا الانعقاد وهذا الإجماع. طيب، لكن الذي ينحصر وينضبط ويكون ظاهر كما ذكرت هو إجماع الصحابة. لذلك يقول ابن حبان في صحيحه، وهذا هو المشهور عن الإمام أحمد، فإنه قال في رواية أبي داود عنه: الإجماع أن يتبع ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم عن أصحابه، وهو في التابعين مخير. كذلك قال أبو حنيفة، لكن هذا من باب كما ذكرنا أن من باب الإجماع الذي ينضبط، ولكن لو علم ووقع الإجماع في غير عهد الصحابة فإنه لا شك أنه يكون أيضا حجة. بعض العلماء ذكروا منهم الشيخ الثالوث أن هذه المجامع الآن وجد مجامع فقهية، المجمع الفقهي يشمل كثير من العلماء من عدة بلدان، ويجتهدون ويبحثون في مسائل نوازل معاصرة لم تكن في العهود السابقة، ولا يوجد لها نظير ومثيل في الكتب، فتحتاج إلى استنباط والاجتهاد. فهذه المجامع لا شك أنها اجتهاد جماعي، ولكن هل تعتبر إجماع؟ قرارات هذه المجامع يمكن أن نقول أنها إجماع؟ طبعا هذه المجامع بالعشرات، ليست مجمع واحد فقط، بالعشرات، وفيها كثير من العلماء مجتهدين هذه الأمة. لكن هل هذه المجامع إذا اتفقت على قول يعد إجماع ملزم؟ هذا لا يعد إجماع إلا كما ذكرنا في التاريخ اتفاق مجتهدي هذه الأمة، فإذا اتفق المجتهدون في هذه الأمة سواء من كان في المجمع أو خارج المجمع يكون إجماع. أما كون هذا الاجتهاد اجتهاد جماعي، وأنه أولى بالاتباع وأولى بالأخذ وبالترجيح، فهذا أمر آخر. لكن لا نقول بأن المخالف لهذا المجمع يكون عاصيا ويكون بالتالي أنه مخالف للإجماع. طيب، نعم، اعتبرها في كتاب قضايا هي معاصرة ذكرها أنها حجة وإجماع. طبعا قالوا حتى الإجماع يتنوع لعل يقصد نوع من الإجماع الله أعلم، لكن لأن الإجماع نفسه يطلق على إجماع أهل المدينة وإجماع أهل الكوفة ويطلق بمصطلحات، حتى ابن جرير الطبري يرى مثلا يطلق الإجماع بمصطلح لأنه يرى أنه لا يضر مخالفة الإمام مثلا الإمام الواحد لا يضر، فيرى مثلا خلاف الإمام أحمد لا يضر، يرى المسألة إجماع وينقل فيها الإجماع، هذا اصطلاح. فلوحه الشيخ السلوسي أطلق ذلك من باب الاصطلاح الله أعلم. الإجماع قلنا أنه ينقسم أيضا إلى صريح وإجماع سكوتي. الإجماع الصريح هو ما ذكرناه، اتفاق المجتهدين هذه الأمة بأن يصرح كل مجتهد بقوله صراحة ويعلمه الآخرون، هذا الإجماع الصريح أو النقطي. هناك نوع آخر من الإجماع وهو الإجماع السكوتي، بأن يقول أحد العلماء قول ويخرج بمسألة ويجتهد فيها وينتشر هذا القول بحيث يعلمه القاصي والداني، ويظل بقية العلماء ساكتون لا ينطقون بشيء، فقالوا هذا إجماع سكوتي، إجماع سكوتي. وهذا اختلف فيه العلماء بناء على الاختلاف، هل ينسب للساكت قول الساكت، الساكت هل ينسب له قول أم لا؟ فبعض المسائل ينسب له قول، بعض المسائل الآن الذكر إذا أشير مثلا فإذنها صماتها لو سكتت فهذا معناها راضي، هذا قول ولو لم تنطق به. كذلك لو مثلا رجل زوج رأى زوجته حامل ومضى الشهر الأول والشهر الثاني والثالث والرابع وظهر هذا الحمل وهو ساكت، فهذا دليل على أن هذا الحمل منه وأنه راض به وينسب إليه. فإذا أنكر بعد الشهر السادس مثلا فإن قوله مردود. فإذا هناك مسائل في الشرع ينسب إلى الساكت قول، فمن قال أنه ينسب إلى الساكت قول يقول هنا بحجية الإجماع، إجماع سكوتي. قالوا لماذا؟ لأن ما دام أن العلماء سائر الأمة سكتوا فإن هذا يدل على موافقتهم، لأنه لا بد أن يظهر من ينكر ذلك لوجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فلا يمكن أن تجتمع الأمة وعلماء الأمة على السكوت على ذلك. هذا ملخص قول من قال لحجية الإجماع السكوتي. وهنا أيضا بعض المشترطة انقراض العقل، أنه لا يمكن أن يكون إجماع السكوتي حجة إلا بعد انقراض العصر. ومثلا انقراض العصر لا شك أن الإجماع السكوتي لا يقع بمجرد انعقاده، بمجرد أن يظهر هذا القول. لماذا؟ لأن علمنا أن في الإجماع الصريح النطقي بمجرد الاتفاق يقع الإجماع ويكون ملزم ويكون حجة. لماذا؟ لأن هذا هو الاتفاق بالتصريح وبالنطق، فالأمة لا تجمع نظائر ولا تجمع نظائر. لكن في الإجماع السكوتي لابد من مرور مهلة وفترة زمنية بحيث يبلغ هذا القول سائر علماء الأمة، لابد أن يكون هناك فرصة ومهلة بحيث يبلغ هذا القول ويعلمه جميع علماء الأمة. فإذا سكتوا بعد ذلك ليس سكوتا اضطراريا من باب أنه هو أن يكون من باب الإكراه، ولا يكون من باب الخوف مثلا ولا لسبب من الأسباب، لا، كما يقال في عهد عمر رضي الله عنه أنه كان يعني شديدا وكان مرهوب الجانب، فأحيانا لا يظهر بعض الصحابة خلافه لعمر رضي الله عنه. فهنا يكون إذا كان هناك قرينة الخوف لا يعتبر، ولكن هذا الكلام لا يتصور في مجموع الأمة بارتفاع رفعة الأمة الإسلامية. فإذا لابد من مرور المهلة، ولكن هل يشرط انقراض العصر؟ هذا قول قال به بعض العلماء، وهو رواية عن الإمام أحمد. لكن عند الإمام مالك وأكثر المالكية أن الإجماع السكوتي يعد إجماعا. وجاء في موطأ الإمام مالك أن عمر بن الخطاب قتل نفرا 5 أو 7 برجل واحد، قتلوه غيرة برجل واحد قتلوه غيرة فقتلهم جميعا. وقال عمر رضي الله عنه: والله لو تمالأ عليه أهل صنعاء، يعني المدينة بالكامل، لو تمالوا عليه وقتلوه لقتلتهم جميعا. انظر الآن، قتل جماعة في شخص، وهذا يبين لك حرمة النفس. فإن من مقاصد الشريعة الإسلامية هي الحفظ الضروريات 5، منها حفظ الدين والنفس والعرض والمال والعقل، فكل هذه جاءت الشريعة بحفظها وتمنع كل ما يسبب فيها الخلل والفساد. من ذلك النفس، فلو قتل رجل واحد فقط غيلة ظلما وعدوانا فإنه يقتلون جميعا، وهذا ما فعله عمر رضي الله عنه. وهكذا تصلح الحياة بهذا الحكم، تصلح الحياة ويأمن الناس على أموالهم وعلى أنفسهم. فقال الإمام مالك في الموطأ، قال مالك: الأمر عندنا، قال الأمر عندنا يعني أهل المدينة، الأمر عندنا أنه يقتل في العمد الرجال الحرار بالرجل الواحد الحر، والنساء بالمرأة كذلك، والعبيد بالعبد كذلك. فأخذ ذلك الإمام مالك وجعله إجماع عند أهل المدينة. من ماذا؟ من قول عمر، وكان عمر وموافقة الصحابة له، فأخذه على أنه إجماع، لأن الصحابة لم يتكلموا ووافق عمر بذلك، فاعتبر إجماعا، وهذا من إجماع السكوتي. وأكثر فقهاء المالكية على أنه حجة. إذن هذا بالنسبة للإجماع، والآن ذلك الحمد لله رب العالمين.